أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال في باب الهبة. قال الشيخ خالد رحمه الله دائما في باب الهبة، قال: أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن. أو أعتق الموهوب له، هو عنده عبد وأعتقه، الموهوب له لرقيق الهبة ولو لأجل، أو باع أو وهب. والله باع الشيء لك لوهبه، الهبة قبل قبضها، قبل أن يقبضها مولاها، وإن لم يقبضها المشتري أو الموهوب له فلا تبطل، ما تبطلش. هو عتق وهاب، أو الله باعه والله وهب الجهة أخرى، هنا تبطل هذه الهبة فلا تبطل. وينزل فعله ذلك منزلة الحوز إذا أشهد بشرط، إذا كان فعل هذه الأمور ودار عليها شهود على ذلك ما تبطلش بالبيع هذاك والله بارك الأشياء. وأعلن عند حاكم بما فعله أيضا في الأخيرين دون الأول للتشوه في الحرية. هو أعتق هذا في العتق ما يرجعش، ولو كان وهبه، ما دام عتقه لأن الشارع يتشوه في الحرية. وظاهر المصنف رجوعه لثلاثة، وظاهر كان بعضهم أيضا ولا يعول عليه، بل ذكر بعضهم اختصاصه بالهبة فقط، وظاهره أن الكتابة والتدبير لا يعتبران وهو كذلك. قال: أو لم يعلم بها إلا بعد موته. أو لم يعلم بالبناء المفعول ونهي بالفعل قبله بها، هذا كان موهوب له ما علمش بها، أو لم يعلم بها بالهبة إلا بعد موته. كما مات الموهوب اسمعه هو بالليل واهب رها تصدق عليه وهب له شيء، على كل حال الهبة صحيحة. أو لم يعلم بها أي بالهبة إلا بعد موته، أي الموهوب له، أي أن الموهوب له لم يعلم بها في حياته، ولما مات علم وارثه، وارث الموهوب له والله، فلا تبطل. ويأخذها الوارث، فلا تبطل، ويأخذها الوارث الموهوب له. وكذا إذا علم بها ولم يظهر منه أرب على الكل، حتى مات قام وارثه مقامه. قال: وحوز مخدم ومستعير مطلقة. وصح حوز مخدم عبدا يهبه سيده بغير من أخدمه له، وهب بغير من أخدمه. وحوز مستعير للموهوب له مطلقا، علم بالهبة أم لا، تقدمت الخدمة أو الاستعارة على الهبة أو صاحبتها أشهد على ذلك أم لا. فلو مات الواهب قبل مضي زمن الإخدام أو الإعارة فلا كلام لوارثه، وأما لو تقدمت الهبة عليهما فالحق للموهوب له في المنفعة، فلا يتأتى الواهب إخدام ولا إعارة. قال: ومودع. وصح حوز مودع بالفتح لوديعة وهبها مالكها لغيره، والمودع هذاك هو اللي حازها، يصح الحوزة تاعو. وصح حوز معدم لوديعة وهبها مالكها لغيره إن علم بالهبة ليكون حائزا للموهوب له، فأنه حاز للموهوب له، لا إن لم يعلم. هي وديعة عند هذا السيد، والواهب حازها، والواهب يعني حازها للموهوب له بعد علمه به، لأنه قبل علمه حافظ للوهم وبعده بعد علمه صار حافظا للموهوم له. وغير ابن القاسم لم يشترط علم المودع بل قال بصحة حوزه مطلقا كالمختم والصعير ورجح أيضا فلو لم يعلن المودع بالهيبة حتى مات الواهب لم تبطل. قال لا غاصب لا يصح حوز غاصبين الغاصب غصبها ودها والواهب وهبها الوقت آخر وهي مغصومة لها عن الغاصب. الغاصب حتى حازها حازها للمهوب له ما يصحش الحبس تاعو. لا يصح حبس الغاصب لشيء وهبه مالكه لغيره علم أو لم يعلم. قال الإمام مالك لأن الغاصب لم يقبضه للموهوب له ولا أمره الواهب بذلك. وقوله ولا أمره بذلك يفيد أنه لو أمره به لجاز إن رضي الغاصب بالحوز هو الذهب السيف منه للموهوب له ويصير كالمودع. قال ومرتهن ومستأجر ولا حوز مرتهن ومستأجر ليس حش هي مرتهنة عند السيد ومولها هابها وهي عند المرتهن والله عند واحد ما راه مستأجر تعطيها له أجرة هذا ما يصحش فيها الحوزة للموهوب له الأجنبي. فإن مات الواهب فالرهن لوراثته لا هم أن يفتكوه وأن يتركوه للمرتهن وكذا الشيء المستأجر. والفرق بين المستأجر والمستعير أن الإيجار في نظير معاوضة معاوضة مالية فهي لازمة للمستأجر ليس له الرجوع عنها بخلاف العارية فليست لازمة للمستعير له فله الرجوع عنها. فإذا كان حوزه حوزا للموهوب له وإذا يد المؤجر جائلة في الشيء المؤجر جائلة برك ليس تامة يد فيها جائلة في الشيء المستأجر بقبض أجرته ولذا لو وهب الأجرة للموهوب له قبل قبضها من المستأجر صح حوز المستأجر لعدم جولان يد الواهب كما أشار له بقوله. قال إلا أن يهب الإجارة إلا أن يهب المؤجر الإجارة أي الأجرة قبل قبضها وهابها فأي صح. وأما لو وهبها بعد قبضها من المستأجر فلا يكون حوز المستأجر حوز الواهب له موهوب له. ثم قال ولا إن رجعت إليه بعده بقرب ولا إن رجعت الهبة إليه إلى وهبها رجعته بعده بعد حوزها الموهوب له بعد الحزن بقرب من حوزه بأن يكون الرجوع قبل سنة فلا تصح الهبة بل تبطل بمعنى أنه لو حصل الواهب مانع قبل رجوعها للموهوب له لم يقضى له بأخذها بل بعدمه. ثم بين رجوعها له بقوله قال بأن آجرها أو أرفق بها بأن آجرها الموهوب له آجرها بالأجر برك لواهبها أو أرفق بها حطاها لواهبها على وجه الرفق كانوا هبها له وعطاها له بعد رجح الوهب بأجرة جعله بأجرة والله أعطاها مرافقة يعني رفق به كالعارية مثلا وأعطاها له من بعد رجح الواهب عارية والله رجح له بصفة عمرة والله بصفة إخدام قرب حوزه لها وحصل مانع في الصورتين فإن تلك الحيازة تصير كالعدم ويبطل حقه. وأما إذا لم يحصل مانع فلا تبطل ويأخذها من الواهب جبرا عليه وتتم الهبة. وذكر المفهوم بقرب من قوله قال بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات. بخلاف رجوعها له رجعت الوهب لما ذكر بعد مضي سنة من حوزها فلا تبطل كان لها غدلة أم لا لطول مدة الحجازة. رجعت الوهب علامة الضش تبقى يعني المهم له. أو رجع الواهب لدار مثلا وهبها مختفيا بين الموهوب له بعد حوزها بأن وجد الدار خالية كانت إياه وكان وهبها للموهوب له لقاها خالية أهرب لها ودرك فيها بأن وجد الدار خالية فسكنها ولم يعلم الموهوب له بذلك. أو رجع الواهب ضيفا أو زائرا للموهوب له فمات الواهب في الدار دار الموهوبة فلا تبطل تبقى للموهوب له فلا تبطل الهبة في جميع ما تقدم رجع عن قرب أو بعيد. قال وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا. وصح هبة أحد الزوجين للآخر متاعا زوجة هابة زوجها ولا زوج هابة زوجته صح هذه الهبة وإن لم ترفع يد الواهب عنه راح مزاله الزوج وهب هذاك الشيء ومزال يده على هذاك الشيء يعني تصح الهبة هنا وإن لم ترفع يد الواهب عنه لضرورة لأن امرأة مقع في دار واحدة وهو وهب لهذه الحاجة وراها مازال تحديده مازال تصح الهبة وإن لم ترفع يد الواهب عنه للضرورة وكذلك الزوجة. والمراد بالنتاع ما عدا دار السكنة ما عدا دار السكنة فيشمل الخادمة وغيره. وأما دار السكنة ففيها تفصيل أرسل لهم بقوله قال وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس. وصحت هبة زوجة دار سكنها عندها دار وهبتها لزوجها صح الهبة لزوجها لا للعكس إذا كان الزوج هو اللي هبها لزوجها وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته فلا يصح يقول يخرج منها ويعطيها المفاتيح لا تصح فلا يصح لعدم الحوز لأن السكنة للرجل لا للمرأة فإنها تبع له. وعطب على قوله إلى العكس قوله قال ولا إن بقيت عنده ولا إن بقيت الهبة عنده عند واهبها حتى حصل مانع من موت أو إحاطة دين أو غير ذلك فتبطل. إذا بقات وما انتهاش الموهوب له وحصل الموت تبطل الهبة لعدم الحوز لأن الحوز هذا شر وهذا معلوم بما مما قدمه أعاده ليرتب عليه قوله. قال إلا لمحجوره إلا ما لا يعرف بعينه ولو ختم عليه أي. إلا أن يهب ولي من آبين أو وصيين أو مقدم قاض لمحجوره الآب هاب للابن الصغير لمحجوره الصغير ولا سفيه أو مجنون فلا تبطل الهبة لأن الشيء اللي هبوله هذاك المجنون ما يقدرش يتصرف فيه راه باباه هو اللي متكلف به فلا تبطل إن بقيت عنده حتى حصل المانع لأنه الذي يحوز له حيث أشهد على الهبة وإن لم يحضرها له ولا عاين الحجازة ولا صرف الغلة له على المعتمد الذي جرى به العمل. قال إلا ما لا يعرف بعينه ولو ختم عليه إلا أن يهب له يهب له شيء ما لا يعرف بعينه من معدود دراهم الله مبسوط الله مكين أو كعبد من عبيد أو دار من دور ونحو لؤلؤ وزبرجد فلا يصح هبته وحيازته لمحجوره أي صحش أي أعطيها لقطة أي صحش. ولو ختم عليه مع بقائه عنده ولو كان يدير الخاتم الأتشع، ولا بد من إخراجه عنه قبل المنع. ثم قال رحمه الله: ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر. وإلا دار سكناه هو يسكن فيها الوهب لا تصح هيبتها لمحزوره، وهب هذا المحزور السفيه والصرف، إن إذا استمر ساكنا بها حتى مات، إلا أن يسكن الواهب أقلها إذا كان يسكن مدة قليلة ما يضرش، ويكري له المحزوره الأكثر منها فتصح الهبة بجميعها فتكون كلها للمحزور. قال: وإن سكن النصف بطل فقط. وإن سكن النصف منها وأكل للمحزور النصف الآخر بطل النصف الذي سكنه فقط، وصح النصف الذي أكله له. ثم الراجح الذي يفيده النقل أن العبرة بإخلاء النصف الذي لم يسكنه من شواغل الواهب وإن لم يكره للمحزور، خلاف اللي ظهر المصدر. قال: والأكثر بطل الجميع. وإن سكن الأكثر وهب هذاك الشيء للمحزور ومن بعد سكن فيها باقي فيها سكن فيها بطل، وأكثر وأكل له الأقل بطل الجميع، وموضوع تفصيله في المحزور. ولو بلغ رشيدا ولم يحز بعد رشده، وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد فما حازه الولد ولو قل صح، وما لا فلا كالأجنبي، والوقف كالهبة، والصدقة يجري فيه التفصيل المذكور. قال: وجازت العمرة. وجازت العمرة وهي كما قال ابن عرفة تملك منفعتين، تملك منفعتين حياة المعطاء، هذا معنى العمرة. عنده دار مثلا ولا شيء، أو يقول أنا يعطيها لك ما دامك حي، هذا العمرة ما دام يعني عمرك حي. وهي كما قال ابن عرفة تملك منفعته حياة المعطى بغير عوض، هاي عندك اسكن فيها ولا كريها ولا ما دمت حيا، فخرج تملك الذات يسمى أنا منفع فرق ما يشي ذات، فخرج تملك الذات بعوض وبغيره، وخرج بقبله حياة المعطى بفتح الطاء، الوقف المؤبد لا يخرج الوقف المؤبد، نعم حتى هو منفع لكن يخرج المؤبد، وكذا المؤقت بأجل معلوم، نعم يريد عليه الوقف على زيد مدة حياته، هذه جوزة. أنا يقول أنا وقفت عليك هذيك الأرض والله هذيك الدار والله ما دامك حي مدة حياتي، وخرج بقوله بغير عوض، ما إذا كانت بعوض فإجارة فاسدة، وبقوله إنشاء الحكم باستحقاقها وقوله المعطى بالفتح يقتضي أنها إذا كانت حياة المعطي بالكسر لا تكون عمرا حقيقة، وإن جازت أيضا كعمر زيد الأجنبي منهما، وإنما كانت حقيقة في حياة المعطى بالفتح، لأنها التي ينصرف لها الاسم عند الإطلاق العمرة. فلو قال أعمرتك أو أعمرت زيدا داري حمل على عمر المعطى، لأن هذا هو الشيء وهذا هو له. إذا قالوا أعمرتك أو أعمرت زيدا داري حمل في هذا اللفظ توش يعني موش واضح، حمل على عمر معطى بالفتح، وحكمها الندب، هذا العمرة هذه عمرة بالكسر إيش بالتاء، وحكمها الندب يعني فيها الخير وفعل الخير العلف، وعبر بالجواز ليتأتى له الإخراج ليتأتى له الإخراج الآتي بقوله لا الرقمة، ولا يشترط فيها لفظ الإعمار، بل ما دل على تمليك المنفعة في عقار أو غيره مدة عمر معطى كما أشار له بالكافي بقضية. قال كأعمرتك أو وارثك. كأمرتك هذا الصيغة أنت على العمرة، ولو أنا أعمرتك داري ولا أعطيتك داري، داري أو ضيعتي أو فرسي أو سلاحي أو أسكنتك داري مثلا أو أعطيت، هذه كلها تعتبر عمرة ونحوي، فإنه ينصرف لحياة المعمر بالفتح. لكن في نحو أعطيت، أنا أعطيت الكلام هنا لابد من كلام آخر، لابد من قرينة تدل على الإعمار، وإلا كانت هبة. إذا قالوا أنا أعطيت لك داري هنا ما يكفيش، إذا إلا إذا كان قالوا أعطيتها لك عمرة، أعطيتك لابد من قرينة تدل على الإعمار وإلا كانت هبة، تعتبر هبة خلاص ما يقدرش يرجع فيها يديها خلاص، وإذا كانت هبة. أو أعمرتم وارثك، أنا أعطيت هذا الوارث نتاعك، أو أعمرتك ووارثك ثاني معها، فأو مانع دخول ويجوز معها الجمع فيصدق كلامه بثلاث صور. قال رحمه الله ورجعت للمعمر أو وارثه. ورجعت العمرة بمعنى الشيء المعمر، إذا مات المعمر مات الموهوب له هذا المعمر بالفتح، لكن ترجع للمعمر مولها الأصلي، ترجع ليه يعني أعطاها له مدة حياته ومات هذاك المعطى، ترجع للمعطي بكسر وارثه، ولا ترجع للوارث تاع المعمر. إن مات والمراد وارثه يوم موت المعمر الكسر، لا وارثه يوم المرجع. فلو مات عن أخ حر مسلم وولد كافر أو رقيق ثم أسلم البلد أو تحرر ثم مات المعمر بالفتح، رجعت للأخ لأنه الوارث يوم موت المعمر بالكسر، لا للابن لأنه إنما اتصف بصفة الابن يوم المرجع وهو لا يعتبر. وشبه بالرجوع ملكا، وإذا اختلف المرجوع له المشبه. قال كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا. كحبس عليكما أي كقول محبس لرجلين، قال أنتما زوج راني حبس شكل هذا الشيء، حبس عليكما وهو لآخركما، وقال هو للثاني منكم، فهو حبس عليهما ما دام حيين معا، فإذا مات أحدهما رجعت للآخر ملكا يصنع فيها ما يشاء من بيع وغيره، هذا حبس ذلك المشير. وأما لو قال حبس عليكما فقط فإنه يرجع للآخر حبسا، فإذا مات الآخر أراجع مراجع الأحباس، فقيل يرجع ملكا للمحبس أو وارثه وهو الراجح الموافق ما قدمه المصنف في الوقت، فقوله ملكا مفعول لرجعت مقدر كما علمت. وقال ابن الغازي هو حال من فعل رجعت المذكور، فهو راجع للمسألتين أي ترجع ملكا للمعمر أو وارثه في الأولى، وترجع ملكا لآل الآخر منهما في الثانية، لكنه بخلاف قاعدته الأغلبية من رجوع القيد ما بعد كاف، وبضم النسخ ملك بالرفع وهو خبر مبتدأ محذوف، وهو أي الراجع في المسألتين ملك. قال رحمه الله لا الرقبة كذوي دارين إن قال إن مت قبلي فهما لي إلا فلك. هذه العمرة هذه شقة لنا العمرة، إيش العمرة أنت على الحج ولا؟ هي ما الرقبة؟ هذه هنا الرقبة ضرك، هي رقبتي ولا رقبتك؟ والله لا الرقبة بيت الراء وسكون القاف ومن بناء الموحدة فلا تجوز في حبس، ما تجوز في حبس ولا مك، وهي من المراقبة كأن كل واحد منهما يرقب متصاحبين. رقمة مدم جنت حي ومدم تنا حي، كل واحد يرتقب في الآخر وسيموت موت صاحبه. وأفاد المصنف تفسيرها بالسؤال بقوله كذوي دارين أو عبدين أو دار وعبد، قال أي قال كل منهما لصاحبه في عقد واحد، وما بينت في ذلك الشيء، إن مت قبلي فهما، إذا مت قبلي فهما أي دارك وداري لي، يعني يكون لي كأنه قمار هذا. وإلا بأن مت قبلك فلك، ولا يخفى أن دار كل منكم له، فالمراد إن مت قبلي فدارك لي مضمونة لداري، وإن مت قبلك فداري لك مضمونة لدارك، وإنما منع لما فيها من الخروج عن وجه المعروف إلى المخاطرة كأنه قمار، فإن وقع ذلك واطلع عليه قبل الموت فسخه، وإن لم يطلع عليه إلا بعد الموت رجعت لوالده ملكا، فلا ترجع مراجع الأحباس لفساد العقد. قال كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب له. وشبه في المنع قوله كهبة نخل لشخص هابل النخل، واستثناء ثمرتها هل نعطيك النخل شجرة بصح الثمار لا لا هي قال كهيبة نخلين لشخص واستثناء ثمرتها، استثنى الواهب ثمرتها سنين معلومة أو سنة، ما صح سنة فلا مفهوم للجمع الله صح. والحال أن الواهب شرط أن يكون السقي في تلك المدة على الموهوب له، يسقي له. وعلة المنع الجهل بعوض السقي إذ لا يدرى ما يصير إليه النخل بعد تلك الأعوام في نظير سقيه، فإن وقع واطلع فاطلع على ذلك قبل التغير فسخ، وردت النخل بثمرتها لربها، ورجع الموهوب له بقيمة سقيه وعلاجه. وإن فاتت بتغير مثلها، فاتت بتغير مثلها بتغير مثلها ملكها الموهوب له، أما لا صحح ذكرها الموهوب له بقيمتها يوم وضع يده عليها، ورجع الواهب بمثل ما أكل من الثمر إن عرف وإلا فبقيمته. قال أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل، ولا يبيعه لبعد الأجل، أو دفع فرس لمن يغزو عليه سنين، قالوا هذا الفرس هاو عندك أغزو عليه جاهد عليه سنين أو سنة، وشرط أنه ينفق عليه المدفوع له، وقالوا انفق عليه وكلوا شربوا واغزوا عليه في تلك المدة من عنده، هذا ما يجوزش. ولا يبيعه لبعد الأجل، يعني وشرط عليه هذا أنه لا يتصرف فيه تصرف الملاك من بيع وهبة ونحوهما حتى يفرغ الأجل المذكور، فلا يجوز لما فيه من التحجير عليه، ولأنه باع الفرس بالنفقة عليه تلك السنين، ولا يدرى هل يسلم الفرس إلى ذلك الأجل أم لا، فتذهب النفقة باطلا فهو غرر ومخاطرة. حتى الذي جاء الخطر ويا الغرر مشش. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.